قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. فأما الزنا فهو كل وطئ على غير نكاح صحيح، فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن الله سبحانه وتعالى أباح النكاح بشروطه وأركانه المعروفة، وكذلك أيضا ما يتعلق بملك اليمين والتسري، فإن ذلك مما أباحته هذه الشريعة الإسلامية. أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لكن العلماء يختلفون في أمور هل يدرأ بها الحد أو لا. كما لو أن إنسانا مثلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، نكاح المتعة، الشغار، التحليل، نكاح أيضا خامسة في عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا، أيضا كذلك نكاح أخت المطلقة طلاقا بائنا في عدته، هذه من الأمور التي يعتبرونها ماذا من الشبه. ولكن هناك أمور لا يعتبرونها شبها عند كثير من العلماء، كالذي يتزوج خامسة، أو الذي كذلك أيضا يتزوج امرأة في عدتها، أو يتزوج امرأة متزوجة، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة. هذه كلها إن شاء الله سنعرض لها، لأن المؤرخ لم يعرض لكثير من ذلك، ولكن نحن أيضا عند المناسبة سنمر على ما هو مما لم يذكر في الكتاب. قال: فأما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. أما لو كانت هناك شبهة فإنه يدره به الحد. قال: وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. لأن المؤلف سيذكر أمثلة مختصرة عن الشبه. بعض العلماء يرى أنها شبهة يدرأ بها الحد، أولا بعضهم متفق عليها على أنها شبهة، وبعضهم مختلف فيها هي شبهة أو لا. كما لو أن رجلا ماذا وطئ جارية امرأته، أي أمة امرأته، العلماء مختلفون فيها، وسيذكر المؤلف لها يذكر فيها أقوالا أربعة. قال: وفي ذلك مسائل نذكرها، وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها. فمنها: الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك. يعني تعلمون إذا كان هناك شرك، يعني شراكة بين اثنين، ومن ذلك إماء أو ماذا أمة، فوقع أحد الشريكين على تلك الجارية بدعوى أنها ملك لها وأن له نصيب منها، أي أنه شريك في ملكها، فهل تعتبر هذه في الحقيقة؟ هل تعتبر شبهة؟ الجواب نعم، هذا هو رأي جماهير العلماء، لأن له ملك فيها، لكن هذا الملك يعتبر شبهة، لا أنه يبيح لها الوقت. والقصد بقولهم شبهة هو أنه يدرأ عنه الحد عند جماهير العلماء. فقال مالك: يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه. وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إذن العلماء الأربعة يرون بأن من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره فإنه يدرأ عنه الحد، هو ارتكب معصية وذنبا لكن يدرع عنه الحد لوجود الشبهة. لكن لو قدر أنها حبلت منه فجاءت بولد، فما ذنب ذلك الولد؟ قالوا يلحق به نسبا. وقال بعضهم يعذر، وقال أبو ثور عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. قال: وحجة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث جاء بألفاظ عدة: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وألفاظ كثيرة جدا، وهي عندما تفردها تجد أنه متكلم فيها. لكن العلماء جمعوا تلك الطرق وقالوا بأنها صالحة للاحتجاج به. وإذا أيضا طبقت هذه على أصول الشريعة تجد أنها تلتقي معها، فإن هذه الشريعة قامت على أمور منها التيسير ورفع الحرج، فهذه أمور قد يحصل فيها خطأ من بعض الناس فيكون بذلك تلك الشبهة رافعا لإقامة الحد. قال: والذين درأوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم. هذه مسألة مختلف فيها، وقد مرت في كتاب النكاح وعرضنا لها، يعني إذا وقي إنسان امرأة بشبهة هل يثبت لها الصداق، هل هناك فرق بين من تطاوع أو لا تطاوع، المكرهة هل يختلف الأمر أمرها عن غيرها، فيه مسائل كثيرة مرت في النكاح. قال: وسبب الخلاف هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك، هل ذلك الذي يغلب منها أو يغلب منها حكمه؟ يعني القصد هنا بأن له ملك ولغيره ملك، فهل يغلب ملكه على ملك غيره أو ملك غيره على ملكه؟ هل يغلب ملكه على ملك غيره لأن له نصيب وقد حصل منه ذلك، أو يغلب ملك غيره عليه لأنه قد تعدى وتجاوز الحد؟ وسبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك، أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك؟ الحقيقة سبب الخلاف هو شبهة الملك، يعني هو يملك لكنه لا يملكها ملكا كاملا، فهذه الشبهة كونه يملك جزءا منها هي التي درئ عنه بها الحد. قال: فإن حكم ما ملك الحلية وحكم ما لم يملك الحرمية، بدليل أنها لو كانت كلها له لكانت له حلالا، له أن يطعها وينظر أيضا إلى ما شاء منها. نعم. قال رحمه الله: ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم. تعلمون أيها الإخوة بأن المغنم هو ما يغنمه المسلمون ماذا في الجهاد، وهذا المغنم في الأصل يكون ملكا عاما للمجاهدين، ثم بعد ذلك يمر بمراحل يحرز، ثم بعد ذلك يقسم، فإذا قسم وأخذ كل واحد نصيبه فإنه يكون ملكا له، ولكن عندما يحرز قبل أن يقسم أو إذا قسم ولم يأخذ كل واحد نصيبه فهنا يحصل ماذا؟ الخلاف. لكن إذا حاز كل واحد من أصحاب الأسهم سهمه أو أسهمه فإنه لا يجوز التعدي عليه لأنه يكون ملكا خاصا به، فيكون التعدي عليه كالتعدي على سائر أملاكه. وتعلمون أيضا بأن الغلول محرم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأنه لا يجوز أيضا الأخذ منه. ولكن العلماء يختلفون في أمور بالنسبة للجهاد فيما يتعلق أيضا بالدواب التي تركب للجهاد، أو نحن نقول الآن السيارات وغيرها هل ينفق عليها من ذلك أو لا، هذه هي المسألة التي يختلف فيها العلماء. فقال قوم عليه الحد ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه، وهو أشبه بالقواعد وبما مضى، وهذا هو رأي الأكثر. لماذا؟ لأنه قالوا له حق في تلك الأسهم. قال: والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد والله أعلم. قال: ومنها أن يحل رجل لرجل وطأ خادمه، يعني خادمته، يعني إنسان له جارية فيدعو آخر إليها ويقول أنا آذن لك بوطئها، فهل هذا الوطأ يحل ذلك المحرم؟ لا، لم يقل أحد بأنه يحل، لكن هل تكون تلك شبهة بمعنى أنه يملك تلك الجارية وله هو أن يطأها متى شاء وقد أذن لغيره وأحلها لغيره، فهل يكون ذلك شبهة للمحلل له أن يطأها فيدرى عنه الحد أو لا يكون ذلك؟ نعم. فقال مالك: يدرأ عنه الحد. وقال غيره: يعزر. وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة. وعند الحنابلة يقام عليه الحد، لم يعرض لمذهب يرون أنه يقام عليه الحد ولا شبهة في ذلك، لأنه لا يجوز لا فرق عندهم بين أن يأذن أو لا يأذن، لأنها لا تجوز له أصلا ولا شبهة في ذلك. وقال بعض الناس بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج، يعني بعضهم يتأولها بأنه عندما يأذن له بوطئها كأنه أهداها إليه وأعطاها إياه. قال رحمه الله تعالى: ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، يعني ابن له جارية أو ابنه، فيأتي الأب فيقع على تلك الجارية، هل هناك شبهة؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وهذه من مال الأب، فكأنها داخلة في ماله، فهذه شبهة. وفي الحديث الآخر: لا يقاد الوالد بولده، فاعتبر العلماء أي جمهور العلماء بأن تلك شبهة، فلا يقام الحد على الأب. فقال الجمهور: لا حد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: أنت ومالك لأبيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد. قال: ولإجماعهم. هذه مسألة أنت ومالك لأبيك، مر بنا هذا الحديث عدة مرات، وفيما إذا أخذ الوالد من مال ولده فإن ذلك جائز له عند الحاجة، وأنه أيضا لا يقطع الوالد بأخذه من مال ولده، وأنه كذلك لا يقاد الوالد من ولده، وقد مر بنا في كتاب الفصاص سواء كان ابنه المباشر أو ابنه وإن نزل. قال: ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق، على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده، يعني لو أن أب أخذ مالا من ابنه من الحرز فلا يقطع به، لهذا الحديث أنت ومالك لأبيك. وحديث آخر: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فالأب هو السبب في وجود الابن بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك مهما عمل الابن لوالديه أو لأحدهما لا يدرك جزاءه. وقال العلماء بأنه لا يدرك جزاء الأب إلا في حالة واحدة، لا يدرك جزاء الوالد إلا أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه الابن فيحرره، وبعضهم يقول لا يحتاج أن يحرره لأنه يعتق عليه بمجرد ملكه له كما مر بنا. إذن الأب كان سببا في وجود هذا الابن بعد الله سبحانه وتعالى، فكأنه هو السبب في وجوده في هذه الحياة الدنيا. وأيضا المملوك كأنه لا وجود له أيضا في الحياة، لأنه لا يتصرف في أموره ولا أيضا ينظر في شأنه، فإذا ما أصبح حرا انتقل من حال إلى حال، فأصبح حرا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فكأنه انتقل من العدم إلى الوجود. قال رحمه الله: ولذلك قالوا تقوم عليه حملت أم لم تحمل، لأنه قد حملت أو لم تحمل، يعني لأنه أصبح لا يجوز الآن للابن أن يطع موطوءة والده. ولذلك قالوا تقوم عليه حملت أم لم تحمل، لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها. ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه. ومن العلماء من ينزل أيضا الجد منزلة الأب، ولكن يختلفون في الجد بالنسبة للميراث في حجبه للأخوة، هل يحجبهم أو لا يحجبهم، وقد مر بنا أيضا. وكذلك كل من كان الابن له وليا. قال رحمه الله: ومنها الرجل يطأ جارية زوجته. هذه من المسائل حقيقة التي فصل العلماء القول فيها وتعددت أقوالهم، يعني رجل له امرأة وهذه المرأة لها جارية، فقام الرجل فوطئ جارية امرأته أي مملوكة امرأته، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ المؤلف هنا خلط بعض الشيء في أقوال العلماء، فيحتاج إلى أن ننتبه إلى ذلك ونصحه. والأقوال كما قال أربعة: في المسألة. نعم. قال: اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال، فقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا. من هم الجمهور؟ هم الأئمة أبو حنيفة والشافعي مع مالك وأحمد، لكن أحمد فصل القول في ذلك، فرق بين أن تأذن له أو لا، فإن لم تأذن له فهو مع الجمهور في أنه يقام عليه الحد، بمعنى أنه يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حال. إذن القول الأول وهو قول جمهور العلماء من الأئمة وغيرهم، وذلك أيضا مروي عن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن بعض التابعين كعطاء وقتادة، قالوا: إذا وطئ الزوج جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق عند هؤلاء بين أن تأذن له أو لا تأذن. لماذا؟ قالوا: لأنه لا شبهة له في ذلك، يعني ليس له شبهة يتمسك بها فلا يجوز أن يفعل ذلك. هذا هو القول الأول. فقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا، وقال الطائفة: ليس عليه الحد، وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته، وإن كانت استكرهها قومت عليه وهي حرة. وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول ابن مسعود، والأول قول عمر رضي الله عنه. حقيقة هذا الذي قال المؤلف الأخير ليس قولا لأحمد، هو خلق، هذا هو قول ابن مسعود كما ذكر والحسن البصري، هذا هو قولهما. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد سنشير إليها بعد قليل إذا وصلنا إليه. إذا القول الأول هو قول جمهور العلماء بأن من وقع وطئ جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق بين أن تأذن له أو لا تأذن، هذا هو رأي الجمهور. ولكن الإمام أحمد يوافقهم في إحدى الصورتين: إذا لم تأذن له، إذا لم تأذن له فهو مع الجمهور بأنه يقام الحد، أما إذا أذنت له فيقام عليه الحد، لكن يقام عليه حد الجلد كما سيأتي، يعني يجلد مئة، ولا فرق بين المحصن وغيره، يعني لا فرق بين ماذا المحصن وغيره في هذا الأمر. نعم. قال: والأول قول عمر ورواه مالك في الموطأ عنه، وقال قوم عليه مئة جلدة فقط سواء كان محصنا أو ثيبا. هذا هو قول الإمام أحمد، هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ويستدل أصحاب هذا القول بما جاء في قصة عبد الرحمن بن حنين فيما رواه أبو داود، أخرجه أبو داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى، أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، يعني وطئها، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير، وكان رضي الله عنه واليا على الكوفة، فقال له: لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت قد أحلتها لك جلدناك مئة جلدة، وإن لم تكن قد أحلتها لك رجمناك. فسألوا فكانت قد أحلتها له، أي أذنت له، وبهذا قال الإمام أحمد واستدل بهذا الأثر، لأنه قال: أقضي فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد أنها قد أذنت له، يعني الذي جعل الإمام أحمد يقول بذلك هو هذا الأثر. قال: وقال قوم عليه التعزير. والذي قال عليه التعزير هو الإمام النخعي أحد التابعين إبراهيم النخعي، يرى أن عليه التعزير لأن الشبهة في نظره ضعيفة، فينبغي أن يعزر ويؤدب في هذا المقام. إذن الأقوال أربعة هنا: هناك من يرى أنه يبرع عنه الحد، والذي نسبه إلى عبد الله بن مسعود ومن معه، والقول الأول قول الجمهور أنه يقام عليه الحد مطلقا، والقول الثالث هو قول الإمام أحمد وفيه التفصيل، الفرق بين أن تأذن له فيجلد مئة جلدة فقط دون تفريق، أو ألا تأذن له فيقام عليه الحد كاملا كما هو مذهب الجمهور، والثالث والقول الرابع هو التعزير. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. قال: فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد. إذن هنا الجمهور يقولون لا نك ليس هناك نكاح، فليس هناك عقد نكاح، ولم تكن أيضا جارية له، ولا هناك شبه ملك، إذن كل ذلك نفي. ونقول أيضا لأنه أيضا لا شبهة له في ذلك، يعني ليس له شبهة، أيضا من أدلة الجمهور بأنه ليس له شبهة يتمسك بها فيدرع عنه الحد. قال: وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. أيضا بالنسبة للمكره والمكرهة هذه تكلم عنها العلماء والمؤلف لم يعرض ذلك، أما بالنسبة للمكرهة فالعلماء قد أجمعوا بأنه يبرع عنها الحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن ذلك أيضا حصل في زمن عمر رضي الله عنه كما نقل عنه بأن بعض غلمان الإمارة وطئ بعضهم بعض الإمة، فعمر رضي الله عنه أدب الغلمان ولم يقم شيئا على ماذا الجواري، وكذلك أثر عن علي رضي الله عنه. هذا بالنسبة للجارية لأنها مكرهة، أما بالنسبة للرجل إذا أكره على الزنا ففيه خلاف، فبعض العلماء يرى بأنه لا حد عليه، وهو قول الشافعية قولا واحدا، وهو أيضا وقد صححه بعض الحنابلة. وبعض العلماء يرى بأن المكره يقام عليه الحد، قالوا لأن الوطأ لا يحصل فيه الانتشار مع الإكراه والغصب، وبعضهم قال قد يحصل، فهذا هو سبب الخلاف. والذين قالوا لا يقام يحتجون بعموم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء بالنسبة للمكره، فليس المكره جميع الأحكام تسقط عنه، فلو أن إنسانا أكره على قتل إنسان ليس له أن يقتله، لأنه عندما أراد قتله أراد أن يحفظ نفسه مهجة نفسه، فليس له ذلك، فليست نفسه بأغلى وأعز من نفس الآخرين. هذه مسألة فيها خلاف. كذلك أيضا شهادة الزور، لو شهد إنسان أيضا على آخر شهادة الزور وترتب على ذلك القصاص أكره على ذلك، فأن هذا أيضا لا يسقط عنه ماذا الواجب. ولكن بالنسبة للقذف وبالنسبة للسرقة فقالوا هذا يجوز له، وبعد ذلك يبرئ المقذوف ويرد الحق إلى أصحابه. هذه من المسائل الكثيرة التي تتعلق بأحكام المكره. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن له شبهة في مالها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لثلاث، فذكر مالها. يعني المؤلف يشير هنا إلى أن له شبه ملك، يعني شبهة ملك، لأن بعضهم يقول إن الزوج يملك زوجته، ليس المراد بأنه يملك رقبتها، ولكنه يملك ماذا أمرها. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما جاء في الحديث، فقالوا هنا شبهة. فإذا كان يملكها يعني يملك مالها أو بعض مالها على القول، أو أنه يملك تصرفها، لأن من العلماء من يرى بأن المرأة ليس لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها، ومنهم من يرى بأنها لا تبيع ولا تشتري إلا بإذن زوجها، فبعضهم اعتبر هذه شبهة ولكنها شبهة ضعيفة. قال: ويقوي هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث. هذا معروف اشتهر في مذهب المالكية، سيشير إليه المؤلف. فيما فوق الثلث أو في الثلث فما فوقه، وهو مذهب مالك رحمه الله. ولكن هذه المسألة أكثر العلماء على أنه ليس ذلك صحيح، بدليل تعلمه قصة زوجة عبد الله بن مسعود مع زوجها عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تتصدق، وبين لها من أولى من تتصدق عليه زوجها، فلو كان يملك مالها لما احتاج الأمر إلى ذلك. فالمرأة تملك، وهذه من الأمور التي أعطاها الإسلام ذلك الحق، وليس كما يدعي الإسلام بأن المرأة لا قيمة لها ولا كيان، وأنها على النصف من الرجل في كثير من الأحكام، وأن ميراثها هو نصف الرجل، فلماذا هضمت هذا الحق؟ ونسوا بأن الرجل يتحمل مسؤوليات ويقوم بأعباء النفقات، أما المرأة فعادة يكفلها زوجها. وهناك كلام كثير لبعض أعداء الإسلام وممن ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام، فإنهم يسيئون إليه، وربما يسيئون إليه أكثر من غير المسلمين، لأن غير المسلمين المنصفين إذا وقفوا على حقيقة الإسلام فإنهم يفيدون به، كما رأينا ذلك فيما مضى في تلك الأسابيع التي كانت تعقد عن الفقه الإسلامي، فإن كثيرا من المستشرقين شادوا بقيمة الفقه الإسلامي ومكانته، وأنه إن حصل تقصير فهو من المسلمين، فهم الذين لم يبينوا ذلك الكنز وينقلوه إلى الآخرين. إذن الإسلام قد كرم المرأة، وتعلمون ما كانت عليه من الذل والهوان في الجاهلية، وأن الإسلام رفع من شأنها، ونجد أن الله تعالى يخاطبها في الكتاب العزيز، وتدخل ضمن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك. الكلام في هذا يطول أيها الإخوة، لكن الإسلام قد حفظ للمرأة حقها، وكونه اختار لها أن تكون في بيتها لأنها جوهرة ثمينة يريد صيانتها وحفظها عن أعين الأشرار. والإسلام أيضا عندما خفف عنها بعض الأمور أو أسقط عنها بعض الأمور، خفف عنها في مقابل ذلك أمورا أخرى، وليس ذلك حقيقة تقليلا لشأنها ولا أيضا إذهابا لمكانتها وعزتها، بل هي لها المكانة العظيمة. فمن هي المرأة؟ أليست هي أمنا أو أختنا أو جدتنا أو عمتنا أو خالتنا أو ابنتنا؟ الجواب بلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يراه أبو حنيفة رحمه الله من درء الحد عن واطئ المستأجرة، يعني لو أن إنسانا استأجر جارية لتعمل عنده، هل هذا يكون شبهة لأن يطأها؟ هذا قول انفرد به أبو حنيفة وخالفه جماهير العلماء وذموا هذا القول وضعفوه، وهو قول حقيقة لا أصل له، لأن المنفعة هنا إنما تتعلق بمنفعة الخدمة، لكن المنفعة لا تتعلق بالفرد، ولذلك رد العلماء ذلك ولم يعتبروه شبهة. قال: والجمهور على خلاف ذلك، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه. ومرغوب عنه يعني معدول عنه، لأنه لا أساس له ولا قيمة له، وأي قول لأي عالم مهما كان لا يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة أو مما يتفق مع مقاصد هذه الشريعة الإسلامية فإنه يرد من أي إنسان صبر. لماذا؟ لأنه لا أصل لهذا القول فلا ينبغي أن يؤخذ به، ولأن هذا يفتح أبوابا من الشر فيترتب عليه مفاسد كثيرة. نعم. وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة. الآن أشار المؤلف إلى نكاح المتعة. تعرفون نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة، هل يجوز ذلك؟ هذا كان جائزا في أول الأمر ثم نهي عنه، ثم جاز، ثم أخيرا نهي عنه. ماذا النهي؟ المحكم. وكان إباحة نكاح المتعة لأسباب، لأن المسلمين كانوا في غزو وفي جهاد وكانوا بعيدين عن أهلهم، فكان لذلك أسباب، فكان ذلك جائزا في الجاهلية وفي أول الإسلام. ثم إن ذلك نسخ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الوحشية. كذلك أيضا مما نهي عنه نكاح أيضا الشغار، وهو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه أخته ولا مهر بينهما، فهذا فيه ضرر، ولذلك نهى عن الإسلام. وكذلك أيضا نكاح التحليل، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، وتعلمون بأن المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الطلاق ذكر الثالث فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا وأن يطعها كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. إذا لا بد من ذلك. ولكن يعتبر العلماء بأن نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار وكذلك ما ذكرت لكم قبل قليل وكذلك أيضا النكاح بغير ولي وبدون شهود، هذه مسائل اختلف فيها العلماء، فاعتبر اختلاف العلماء فيها شبهة. أنتم تعلمون بأن جماهير العلماء يقولون لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة إلا بولي وشاهد عدل، قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ولكن أبا حنيفة رحمه الله ومعه بعض العلماء يقول يجوز النكاح بغير ولي. الجمهور وهم الأئمة الثلاثة ومن معهم يستدلون بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والحنفية يقولون يستدلون بعموم قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب ذلك إليهن. وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية دون ولي، ونقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، فهو ولي المؤمنين. والمسألة فيها كلام كثير للعلماء وأخذ ورد. بالنسبة للشهود، مالك هو الذي خالف في ذلك، فيرى بأن النكاح لا يشترط في الشهادة. لماذا؟ هو يستحبها لكنه لا يشترطها. وغيره من العلماء يرون أن النكاح فاسد. لماذا؟ لأن مالكا يعتبر أن المقصود من النكاح هو إعلانه وإشهاره بين الناس حتى لا يكون هناك اختلاط للأنساب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وجمهور العلماء يتمسكون بذلك الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فهذه من المسائل المختلف فيها، ولذلك تعتبر شبهة. فلو أن إنسانا تزوج امرأة بغير ولي أو من غير أن يوجد شهود، فحينئذ قالوا لا تأثير لذلك. والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها إثبات الزواج والنسب وغير ذلك. وهناك أيضا أنكحة أيضا يختلف فيها العلماء، ولكن بعضهم يقطع بتحريمها، كان يتزوج امرأة متزوجة يعني ينكحها تخفي عليه فيتزوجه، وإذا أخفي عليه فإنه يضر عليه الحد، لكن لو علم فيقام عليه الحد عند أكثر العلماء. أو يتزوج امرأة في عدتها، وهذا لا يجوز أيضا. أو كذلك أيضا يتزوج امرأة أو يتزوج مطلقته التي طلقها ثلاثا دون أن تحل له، وغير ذلك من الأمثلة. وهذا ما يعرف بالنكاح الباطل، وصوره كثيرة. فبعض العلماء أو أكثرهم يرى إقامة الحد، وبعضهم يعتبره شبهة. قال رحمه الله: ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضا. يعني امتنع هو هذا قصده المكره الذي ذكرت وأشرت إليه قبل قليل. هل المكره يقام عليه الحد أو لا؟ قلت لكم الشافعية يرون بأنه يدرع عنه الحد، وصححه أيضا. وبعض الحنابلة يقولون يقام عليه الحد، ولكن بعض الحنابلة أخذوا بقول الشافعية وقالوا هو الصحيح، ويستدلون بحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمكره لا أثر له في الفعل. وبعضهم يقول لا، إن الوطأ فيه انتشار، والانتشار لا يقوم إلا عن رغبة من الإنسان، فلو كان فعلا مكره ولا رغبة له لا يحصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب. ما هي الفاسدة؟ كما قلنا نكاح المتعة، الشغار، أيضا أن يتزوج خامسة أو أن يتزوج امرأة في عدته، فهذه من الأنكحة الباطلة التي لا تجوز ويبطل النكاح بها. لكن هل يضرع الحد أو لا؟ قال: وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة. يعني لو قدر أن إنسانا اشترى أمه أو أخته كذلك، هل له أن يطعها بحكم الملك؟ الجواب لا، لا يجوز. هل يدرع عنه الحد لو حصل؟ الجمهور على أنه لا يدرع عنه الحد. وأكثرها عند مالك تدرع الحد إلا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم. ولكن الذي فيه خلاف هو الجمع بين الأختين بملك اليمين، كما قال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. نعم. إلا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل. وما أشبه ذلك كالأخت.